يقرأ التوسل والوسيلة، قاعدة في التوسل والوسيلة، وهي قاعدة عظيمة، ولا بأس أن يقرأ مع هذا الرسالة العظيمة القاعدة التي تسمى البغدادية، فهذه أيضا عظيمة. يقرأ بعد هذا في الألوهية كتابه العظيم المعروف في الرد على البكري، ثم خامسا يقرأ كتابه الأجل الرد على الأخنائي. كل شبهة للمخالفين في توحيد الألوهية لن تخرج من هذه الكتب، كل تأصيل علمي في توحيد الألوهية لا يخرج من هذه الكتب التي ألفها يراع شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، طيب الله تبارك وتعالى مقامه ومكانه. أما فيما يتعلق في توحيد الأسماء والصفات، فيتدرج طالب العلم فيقرأ أولا الواسطية، ولما يقرأ الواسطية لا بد من مدارسته على طالب علم أو شيخ. ثانيا الحموية، ثالثا التدمرية، رابعا شرح الأصفهانية، خامسا نقض المنطق، سادسا يقرأ الكتاب العظيم منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوي، وهو يعتبر كتاب شامل لعلوم متعددة، منها ما يتعلق بالألوهية، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات، ومنها ما يتعلق بالربوبية، ومنها ما يتعلق بالتاريخ، وفي هذا الكتاب ما يتعلق بالحديث، وفي هذا الكتاب ما يتعلق بالتفسير. هو كتاب جامع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأسلوب بديع رفيع ماتع وممتع. وبعد منهاج السنة النبوية، وهنا أذكر طلبة العلم، يا ليت أحد لو يعني يفرغ نفسه فيخرج ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الملاحدة، فإني لم أجد أحدا ألف في هذا الباب وكلام الإمام فيه يغني في الجواب، بل ويزيد في الخطاب بحيث يستغني عنه كل طالب حق من الوهاب جل في علاه. بعد منهاج السنة النبوية يقرأ كتاب العظيم بيان تلبيس الجهمية ونقض تأسيسهم في بدعهم الكلامية، وهذا سابعا ولا لا؟ طيب ثامنا يبدأ بالكتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ثم بعد ذلك يبدأ بالكتاب العظيم الصفدية. الصفدية فإنها رسالة عظيمة في الرد على الفلاسفة. أخيرا كتابه الجم الذي لا أفهم منه إلى الآن إلا 10% منه فقط، ومع هذا لا يستغني عنه طالب العلم، الرد على المنطقيين، وهو غير نقض المنطق الذي ذكرناه. قد يقول قائل لماذا نقرأ هذه الكتب؟ وأين الناس الذين كان شيخ الإسلام يرد عليهم؟ أقول إن لكل قوم وارثا، وأهل البدع شبهاتهم في القديم هي شبهاتهم في الحديث بعبارات حديثة فقط ليس إلا، فإذا أتقن طالب العلم عباراتهم وعرف مراماتهم استطاع أن يكسر هذه المقولات بأحسن العبارات، ويستدل على ذلك بالمنقولات من الآيات البينات والأحاديث الصحيحة الثابتة وبالمعقولات. الأمر الثالث، الرسالة التي بين أيدينا وهي التي أرسلها شيخ الإسلام إلى منطقة يقال لها تدمر، وهي موجودة إلى الآن في شمال المملكة العربية السعودية. تدمر منطقة من المناطق التي كانت مأهولة، جاءه سؤال من هذه المنطقة، فجوابا على هذا السؤال كانت هذه الرسالة التي كان من توفيق الله أن وافق الاسم المسمى، فهي تدمرية، وفي المعنى تدمر العقائد الباطلة من أصولها فتجعلها قاعا صفصفا. وهذه من عظيم منن الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أكثر نعم الله عز وجل على العباد، أن رسائله موافقة في الاسم والمسمى. فالواسطية أرسلت إلى واسط فيها بيان وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة. الحموية أرسلت إلى حماة وفيها الحمية للعقيدة السلفية النقية الموروث عن سلف هذه الأمة، فهذا شيء عظيم. الخطة الذهنية لرسالة تدمرية، حتى إذا ما انتهينا من الكتاب لا تنسى هذه الخطة الذهنية لهذه الرسالة. الرسالة التدمرية هو عبارة عن أرضية لها غصنان أو لها ساقان. الساق الأول ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، الجذع الثاني ما يتعلق بباب القدر. إذن التدمرية مبنية على أصلين. أصل الأول يتكلم فيه شيخ الإسلام على باب توحيد الأسماء والصفات، والأصل الثاني على باب القدر. الأصل الأول الذي هو توحيد الأسماء والصفات، تأمل وتذكر أنه مبني على أصول وقواعد ورد شبهات. إذن الأصل الأول توحيد الأسماء والصفات مبني على بيان أصول وقواعد ورد لشبهات فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول والقواعد إذا ضممناها مع بعض تصل إلى 10 قواعد وزيادة، وأما الشبهات فمع كل قاعدة هناك شبهات يرد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ردا جليا. فيما يتعلق بالشق الثاني والأصل الثاني القدر، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية بناه على أصل عظيم إذا تقرر عند طالب العلم فإنه لا يشكل عليه شيء في هذا الباب البتة. ما هو هذا الأصل العظيم؟ لا تعارض بين شرع وقدر. إذا تقرر عند طالب العلم بل وعند العامي أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لأن الشرع من الله والقدر من الله، فحينئذ لا يمكن أن يقع في ذهنه تعارض بين القدر والشرع كما يقع في ذهن المشركين أو في ذهن الشياطين أو في ذهن القدرية مجوس هذه الأمة. هذه خلاصة للتصور الذهني لمحتوى هذه الرسالة. في هذه الرسالة مصطلحات وشبهات. الذي لم يدرس الواسطية، الذي لم يدرس الواسطية من قبل ولم يقرأ الحموية، ربما يصعب عليه فهم كثير من هذا الكلام، لكن بإذن الله جل وعلا سنستمر، ونسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن يفتح عقولنا وأن يسر ألسنتنا وأن يفتح على أسماعنا لندرك المرامي من هذه الرسالة العظيمة التي ألفها شيخ الإسلام بخط يده. ولا بد لطالب العلم أن يدرك أن المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية منقسم إلى قسمين: ما هو منقول عنه من قوله، وما هو منقول عنه من تأصيله وتأليفه. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعلق بالمنقول من قوله دون المكتوب المنقول من خط يده وبنانه، لأن المقول إنما كان على واقعة معينة، فربما تختلف المرامات. أما المنقول المكتوب بخط يده فإنها مقصودة لذاتها، فهي بالتأصيل أصيل. وهذه المؤلفات التي رامها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي التي ينبغي لنا أن نعتمد عليها في التأصيلات العلمية. الفتاوى التي نقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية نأخذ منها العلم، ولا يجوز أن نطرحها، لكن ينبغي لنا دائما أن نفرق بين ما هو تأصيل يفهم منه طريقة المؤلف، وبين ما هو مقول عنه ربما يكون له واقعة معينة تختلف حينئذ المرامات عما نفهمه نحن من الكلمات والعبارات. هذه يعني أمور أحببت أن أذكرها بين يدي هذه الرسالة، وأقول بدعاء نبي الله موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفقهنا فيما نسمعه ونقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الإمام أحمد، وهو أحمد رحمه الله تعالى وألحقنا به في الفردوس الأعلى، يقول: إذا أغلق على العبد شيء فعليه أن يطلب الهداية من الله، وهذا تعليم الله لنا: اهدنا الصراط المستقيم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله بنفسه يقول: إذا أغلق علي شيء في التفسير، ماذا كان يفعل؟ يقول: فيستغفر ويستغفر ويستغفر حتى يفتح الله عليه فيفهم ما لا يفهمه من لم يستغفر. فعلى بركة الله نبدأ، وبسم الله نستعين. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال شيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام في الأنام: فوكة عصره وفريد دهره، ناصر السنة وقامع البدع، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن الشيخ ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. هذه الألقاب ليست إلا من المصنفين بعد شيخ الإسلام، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله كان من أشد الناس ورعا، ومن أشد الناس إظهارا للعجز والعجز بين يدي رب العالمين جل وعلا. حتى إذا جاءه رجل يمدحه في وجهه كان يقول رحمه الله: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي رحمة الله عليه. نعم، هو لا شك أنه علم إمام هما لا نظير له. والله قرأت لكثير من الناس، ما رأيت بعده أحد إلى هذا العصر ألف مثله في الرد على أهل البدع في أي باب شئت. وقلت هذه العبارة ولا أزال أقول، وأدين الله عز وجل به، أقول لأي شخص ينظر إلى هذا الإمام نظرة دونية: ما مذهبك؟ إن قال لي: والله أنا رجل مسلم. مسلم ماذا؟ قال: مسلم شيعي. مسلم شيعي، لماذا تنظر لابن تيمية نظرة دونية؟ إن كنت منصفا فانظر إلى كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هل تجد له نظيرا في العالم؟ والله لا يجد. طيب إن قال لك الرجل لا والله أنا مسلم سني لكن عندي ميول في المتصوفة، أقول لماذا تنظر إليه نظرة دونية؟ لأنه رد عليكم، فانظر إلى منهاج السنة النبوية وأنت توافقنا في الرد على الرافضة. هل عندكم أحد ألف مثل ابن تيمية في الرد على الرافضة منهاج السنة النبوية؟ فإن قلت لا إذن تسلمت له بالعلم، إن قلت هو العلم الذي لا يجارى إذن كيف تنظر إليه نظرة دونية؟ إن قال لك الرجل لا والله أنا من الفلاسفة، أقول أنت من الفلاسفة الذين يردون على المناطق، فانظر الرد على المنطقيين وأتنا بواحد من فلاسفتك ردوا على المناطق كرده، والله لا يستطيعون. ورب الكعبة إلى هذه اللحظة ما وجدت أحد يرد على المناطق والفلاسفة مثله. فإن كان الرجل منطقيا نقول اقرأ الصفدية في الرد على الفلاسفة، هل أحد من أجدادك وأبائك ومعظميك ألف في الرد على الفلاسفة مثله؟ يقول لك لا. في أي باب؟ والله لا تجد أحد ألف مثله، فتح الله عليه في جميع الأبواب رحمة الله تعالى عليه وأسكنه الفردوس الأعلى. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطرار فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل العلم ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يحضر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب بذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. فالكلام المقصود من كلامه رحمه الله أن الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، يقول لمسيس الحاجة، إذن هذا سبب تأليف هذه الرسالة، سبب تأليف هذه الرسالة، يقول أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة. إذن الناس في بالنسبة للشرع ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول ناس عندهم نظر وعلم وإرادة وعمل، نظر وعلم وإرادة وعمل، فإن كان نظرهم صحيحا وعلمهم صحيحا فإن عبادتهم وإراداتهم تكون صحيحة، فهؤلاء أكمل الناس. هذا القسم الأول. ولذلك لما تتأمل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا سمى الخلفاء الراشدين؟ إيش قال عنهم؟ فعليكم بسنة وسنة الراشدين المهديين. تأملوا معي اللفظين، لأن الرشاد إنما هو أمر عملي في الإرادة والعمل، والهداية أمر نظري علمي. فإذا رزق العبد الهداية والنظر العلمي والرشاد الذي هو الإرادة والعمل فإنه الموفق المهتدى المقتدى. القسم الثاني من الناس من عنده، من ليس عنده لا نظر ولا علم ولا إرادة ولا عمل، هذا اللي يسمونهم العامة البطالين، ها؟ وبعض الناس يسميه إيش الداجين، هم عارفين شيء، هذولا يعني بحسب ما ينتسبون إليه في العموم. القسم الثالث من عنده نظر وعلم وليس عنده عبادة، وهذا حال كثير من الفلاسفة والمناطق، عنده نظر وعلم ولكن ليس عنده إرادة وعبادة، يعني إرادة في القرب إلى الله والعبادة في التقرب إلى الله. القسم الرابع والأخير من ليس عنده نظر وعلم وإنما عنده إرادة وعبادة، وهذا حال كثير من المنتسبين إلى التصوف، وهو حال عباد المسلمين. عندهم جهد وإرادة وطلب للقرب إلى الله، لكن لما تجي مسألة العلم ليس عندهم اجتهاد فيه. فهذه أقسام الناس بالنسبة إلى العلم النظر والعلم والإرادة والعبادة. نعم. وكل من هؤلاء الأصناف لا بد أن يخطر لهم خواطر، إما علمية وإما إرادة تعبدية. الخواطر العلمية هذه ترد في باب الخبر الذي هو الربوبية والأسماء والصفات. الإرادة والعمل هذه ترد في باب القدر وفي باب الشرع الذي هو التوحيد العملي، توحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. وممكن أن نستفيد من هذه العبارة قاعدة، وهي أن باب التوحيد والصفات، باب التوحيد والصفات باب علمي. أنت تعلم أن الرزاق هو الله، علم. تعلم أن الخالق هو الله، علم. تعلم أن الله من أسمائه الخالق، من صفاته الرزق، من صفاته الخلق، صفاته جل وعلا أنه الكامل. إذن هذا باب علمي. أما ما يتعلق بالشرع والقدر فهذا باب عملي، وهذا متعلق بجهتين: الشرع متعلق بتوحيد الألوهية، والقدر متعلق جانب منه بتوحيد الألوهية وجانب منه بتوحيد الربوبية. إذن باب القدر له جانبان: القدر باعتبار أن المقدر هو الله، باعتبار علمه، باعتبار تقديره، باعتبار كتابته، باعتبار إيجاده، فهذا متعلق بتوحيد الربوبية كما سيأتي بيانه وتفصيله. باعتبار العمل المترتب على هذا وهو الصبر على المصيبة والتوبة من المعيبة، فهذه متعلقة بإيش؟ بتوحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله: الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحق والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكر المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكر أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نحو أو إباحة. إذن هذه المسألة هي مسألة ليست فقط مسألة اعتقادية، هي مسألة اعتقادية، هي مسألة فقهية، هي مسألة لغوية. أن الكلام منقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر بماذا يقابل؟ يعني لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجال فيتبع من أصبهان فيتبعه 60,000 من يهود أصبهان، هذا الآن خبر. ماذا يتعلق؟ إما التصديق كما هو حال المؤمنين، وإما التكذيب كما هو حال المبتدعين. إذن الخبر أمره دائر بين التصديق وبين التكذيب، فباب التوحيد العلمي دائر بين التصديق والتكذيب. أما ما يتعلق بالإنشاء الذي هو الطلب أقيم الصلاة، فهذا ليس دائرا بين الخبر والتكذيب، إنما هو دائر بين الفعل والترك. فإذا الإنشاء الذي هو الأمر والنهي، الإنشاء أمر أو نهي دائر بين الفعل، بين الامتثال أو بين الترك وعدم الامتثال. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت. الفائدة اللغوية: بعض الناس يؤنث كلمة الحال، يقول والحالة هذه، وهذا خطأ، خطأ لغوي. كلمة الحال لا تؤنث بأي حال، خلاص. كلمة الحال لا تؤنث بأي حال. نعم. قال ولا بد له في أحكام من أن يثبت خلقه وأمره، يؤمن بخلقه متضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره متضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، هو التوحيد بالقصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة تقسيم التوحيد. يأتي بعض الناس اليوم يشنشنون ويشنعون على أهل السنة، فيقولون أنتم تقسمون التوحيد ثم تختلفون في التقسيمات، فإذا جاء غيركم وقسموا تشنعون عليهم. ما سمعتم هذا الكلام؟ فيقال لهم أولا التقسيم أيا كان، أيا كان عند أهل السنة ولا عند غير أهل السنة، إما أن يكون تقسيما عقليا صحيحا أو تقسيما عقليا فاسدا، وإما أن يكون التقسيم إذا لم يكن عقليا كان في مسائل الشرع فإنه مبني على السبر والتقسيم، على الغور أن يجمع النصوص ثم يقسمها بعد الجمع. فإما أن يكون هذا الجمع وهذا السبر تاما، وإما أن يكون ناقصا. فإن كان تاما فإنه لا يمكن أن يكون غير صحيح، وإن لم يكن تاما فحينئذ نعم يمكن أن يقال أن هذا غير صحيح. فحينما يأتي بعض السلف ويقسم بعض التقسيمات، ويأتي الخلف ويقول هذا خطأ، فلا بد أن يبين وجه الخطأ في التقسيم، لا فقط أن يقول التقسيم خطأ، لأن التقسيم القائم على السبر لا يكون خطأ إلا إذا كان في نقص في الجمع. وهل يمكن أن نقول إن علم السلف أنقص من علم الخلف فاستدرك عليهم الخلف شيئا فعلموا أن تقسيمهم خطأ؟ إذا جاء إنسان وقال عقليا، إذا جاء الإنسان عقليا وقال أن الناس إما رجل وإما أنثى، يمكن شخص آخر يأتي ويقول خطأ ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ كيف؟ أحسنت. فيقول إن تقسيمك خطأ عقلا، لأنه يمكن أن يكون هناك رجل وذكر وخنثى، خنثى مشكل، هذا موجود في كتب الفقهاء. إذن نلاحظ أن التقسيمات ممكن استدراكها إذا لم يكن تاما. فإذا جاء إنسان ونظر إلى الأحاديث فوجد أن العلماء قسموا الأحاديث إلى قسمين، مقبول ومردود، وأدخل في المقبول الصحيح والحسن، وأقبل في المردود الضعيف والضعيف جدا والمكذوب. فإذا جاء آخر يريد أن يبطل هذا التقسيم، لابد أن يأتي لنا بقسم ثالث غير المقبول والمردود حتى يكون الكلام غير صحيح، وإلا كان تقسيمهم صحيحا. فإذا قال أحد العلماء من السلف إن التوحيد منقسم إلى قسمين علمي وعملي، إذا أراد أن أحد أن يبطل هذا التقسيم ألا بد أن يأتي بشيء ثالث ليس علميا ولا عمليا حتى يكون تقسيمه، حتى يكون إبطاله للقسمة صحيحا. لما ننظر إلى النصوص الشرعية نجد أنها تتكلم عن مسائل علمية في التوحيد وعن مسائل عملية في التوحيد، إذن هذا تقسيم صحيح. إذا قال بعض العلماء توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذا التقسيم بالنسبة لمتعلقه وهو الله جل وعلا. فإذا أراد الشخص أن يأتي برابع أو خامس لابد أن يأتي ويقول إن هذا التقسيم خاطئ. لماذا؟ لأن هناك قسم رابع لا يصح أن ننسبه إلى الله وهو موجود ولم ينسبه، ولا يمكن إدراجه تحت هذه الثلاث. إذن التقسيمات باعتبارات لا تتضاد أبدا، لا يكون هذا التقسيم ضد هذا التقسيم. فالذي قال التوحيد علمي وعملي ليس معنى هذا أن الذي قال التوحيد ألوهية وربوبية أسماء وصفات إن في تناقض، ما في تناقض، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار. إنما أين يكون التناقض؟ يكون التناقض فيما لو جاء شخص فقال إن تقسيمهم باعتبار العلم والعمل للتوحيد خطأ لأن هناك قسم ثالث، أو باعتبار تعلقه بالله خطأ لأن هناك قسم رابع. أما هكذا يقسم من عند نفسه فهذه شنشنة أهل البدع لمرادات في أنفسهم، فينبغي لنا أن ننتبه. وهنا شيخ الإسلام في هذه العبارة يقسم، يقول: يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، هذا توحيد الألوهية. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت، والثاني، إذن عندنا التوحيد الذي هو علمي وتوحيد عملي. وسورة قل هو الله أحد فيه توحيد علمي، سورة قل يا أيها الكافرون فيه توحيد عملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، هما سورتان الإخلاص. وفيما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في عدة من الصلوات، بعد المقام كما قال الشيخ الإسلام وغير ذلك، بعد مقام إبراهيم، بعد صلاة المغرب، أحيانا في الضحى وغير ذلك. نعم. فأما الأول هو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفت به رسله نفيا وإثباتا. هذا نستطيع أن نضع عليه القاعدة الأولى في باب التوحيد الأسماء والصفات. يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، هذه قاعدة عظيمة. لماذا؟ شيء مهم جدا، لماذا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه؟ لأن باب الأسماء والصفات ليس بابا عقليا محضا، ليس بابا عقليا محضا، فهو باب بعض منه ما يدرك بالعقل ولكن لا يدرك كله بالعقل. ولهذا لا يصح أن يسمى الله بالقياس، أن يسمى الله بالعقل، لا يمكن، هذه مسألة عظيمة. فالمبنى على التوقيف. أنا سأضرب لكم مثالا، ولله المثل الأعلى. لو قلت لك، ولو قلت لك اذكر لي وصفا من أوصاف نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، بعقلك هل تستطيع أن تتخيل؟ هل كان طويلا؟ هل كان ضخما؟ هل كان عريض المنكبين؟ هل يمكن بالعقل أن تتصور هذه الأشياء ويكون صحيح، ولا يمكن يكون تخرص؟ طيب إذن كيف ندرك الصفات؟ بالخبر. يأتينا نقل كان وصفه كذا وكذا كذا وكذا. طيب لما أقول لك الخشبة، ما وصف الخشبة التي في بيتنا؟ كيف تعرف إيش صفة هذه الخشبة؟ إيش طولها؟ إيش عرضها؟ قطعة مربعة ولا قطعة دائرية ولا مثلثة ولا إيش؟ ما تعرف حتى يأتيك الوصف من المخبر. فكل ما غاب عن الإنسان لا يمكن إدراك اسمه ولا إدراك وصفه إلا بالخبر، هذه قاعدة. فإن دخل العقل في هذا الباب فهو لا يتعدى كونه تخرصا، بس. بل يأتيك إنسان وهو مثلك من جنسك، ها، وتراه أمامك لا يمكن أن تطلع على اسمه إلا بالخبر، يصير؟ ها؟ شو اسم الشاب اللي يمينك؟ ما يمكن إلا يخبرك هو أو شخص يعرفه فيقول لك اسمه عبد الله مثلا، أنت ما تستطيع. هذا باب معروف. العجب كيف أن هؤلاء خاضوا في هذا الباب بعقولهم التعيسة. نعم. قال رحمه الله: فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تنفيذ، من غير تحريف ولا تعطيل. التكييف تعريفه هو اعتقادك أن للشيء كيفية معينة غير ممثل بشيء آخر، كقول بعض المكيفة إن طول جبريل مثلا 600 متر. طيب تقول له مثل ماذا؟ يقول ليس له مثيل، هذا يسمى تكييف بلا تمثيل. فتكييف هو جعل شيء، جعل كيفية للشيء على غير مثال، جعل كيفية للشيء على غير مثال. أما التمثيل فهو معروف، هو أن يمثل شيء بشيء آخر، يمثل شيء بشيء آخر. وفي تعريف المناطق، في تعريف المناطق للتمثيل يقولون: إن الممثل به عين الممثل، إن الممثل عين الممثل به فيما يجب ويمتنع ويجوز. واحفظ هذا التعريف، لأننا بهذا التعريف سنناقش كلامهم الباطل، كما يقال: من لسانك ودينك. خلاص؟ نعم. أما التحريف فلغة هو الميل، وفي الاصطلاح التحريف هو تغيير مراد الله ورسوله، تغيير مراد الله ورسوله. أما التعطيل فلغة الخلو، ومنه قوله جل وعلا: وبئر معطلة، أي خالية ما فيها ماء. وأما في الاصطلاح فالتعطيل هو خلو اللفظ من المعنى، ويدخل في هذا طائفتان من الناس: من يقول بتفويض المعنى فيعطل اللفظ عن مدلوله، والقسم الثاني من المعطلة هو من يخلي اللفظ من المعنى ويجعل له معنى آخر، فيجمعون بين التعطيل والإلحاد، يجمعون بين التعطيل والإلحاد. وهذا هو الغالب على المتكلمين من المناطقة والفلاسفة. نعم. قال رحمه الله: كذلك مفهول عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. من الإلحاد الجحد، هذا إلحاد، إنكار شيء معلوم، مثل ما نقول الملاحدة أي الجاحدين المنكرين لله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد تسمية الله بأسماء من عند أنفسنا، كتسمية النصارى للرب البابا، وذلك يقول لك باي باي، يعني في رعاية البابا، يقصدون الله أو يقصدون باباهم لا أدري، لكن لا يجوز لنا نحن أن نقول بابا أو باي باي، ما يجوز. يجوز؟ ها؟ أي نقول مع السلامة أو في رعاية الله أو السلام عليكم ورحمة الله. أيضا من أنواع الإلحاد، من أنواع الإلحاد وصف الله جل وعلا بأوصاف لم يصف نفسه بها، هذا أيضا من الإلحاد، وكما ذكر العلماء الإلحاد أبوابه متعددة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات معرفة مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. طريقتهم يعني طريقة السلف، طريقة السلف، هذه العبارة نحفظها بهذا المثال الذي سأذكره لكم، واكتبوا هذه العبارة جنبها، تقولون: إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثباتنا للصفات، هذه قاعدة، إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى هذه القاعدة؟ سأضرب لكم مثالا حتى يكون الكلام واضحا. حينما أنا أقول لكم: إن في يدي شيئا، وأنا في نظركم إن شاء الله صادق ولا لا؟ زين، إذا أخبرتكم أن في يدي شيئا، تثبتون أن في يدي شيئا ولا تثبتون؟ ماذا تقولون؟ في يد الشيخ شيء. إذن أثبتتم وجود شيء ولا لا؟ طيب أخبروني كيف هو. إذن تأملوا، هذا يسمى إثبات وجود لا إثبات التكييف. فأنت أثبتت شيئا لكن ما عرفت كيفيته، ما يضر. فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، انتهت المشكلة. فإذا جاءك الخبر بالكيفية فيمكن أن تدرك، لكن إذا لم يجئك الخبر فكل ما ستقوله هو تخرص، صح ولا لا؟ ما يمكن. يمكن تقول الله خشبة، كلينكس، قطعة قماش، حبة، مدريش إلى آخر، كله تخرص. لكن إذا إثباتنا للصفات إثبات إيش؟ بس تراني صادق، كان في يدي 50 قرش ولا أحد كان يخطر بباله. 50 قرش مو فلس، فلس يمكن يخطر بباله. فالشاهد أن إثباتنا للصفات إثبات إيش؟ وجود، لا إثبات التكييف. نحفظ هذه القاعدة، وبهذا نستطيع أن نهزم كل من يتكلم على العقيدة السلفية بباطل. نعم. قال رحمه الله كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. الله أكبر. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم بين يعني هداهم الله وأبعدهم عن ضلالتين، ضلالة التعطيل وضلالة التشبيه. وضلالة التشبيه أسبق ولا ضلالة التعطيل أسبق؟ ولذلك جاء التشبيه في الآية قبل التعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، كما هو حالهم في جميع الأبواب. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: بعث رسله بإثبات منفصل ونفي مجمل، فأثبت له الصفات على وجه التفصيل ونفى عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. هذه القاعدة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. إذن طريقة القرآن، طريقة السنة، طريقة الأنبياء أن الإثبات مفصل. الله غفور رحيم كريم سميع جل في علاه. وبنفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد. طبعا هنا سؤال مهم جدا، لماذا كان النفي مجملا والإثبات مفصلا؟ بخلاصة العبارة نقول: لأن الإثبات المفصل يورث علما وخشية. يورث ماذا؟ علما وخشية، الإثبات المفصل. والنفي المجمل يورث تعظيما وتجليلا، تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. تأذن؟ تفضل. سبحان الله ما قرأنا شيء. لعلنا نكتفي بهذا، بعد الصلاة إذا في أسئلة بس. طيب. اللهم بارك كما باركت علينا. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ نعم بس. نعم. نعم. هو إثبات وجود، كيف توجد شيء وأنت لا تعرف معناه؟ هو إثبات وجود يعني إثبات المعنى. أنت تقول مثلا: إن في دارنا رجلا. الآن أثبت الرجل، لكن كيف هو ما تعرف حتى يأتيك الخبر، عرفت؟ فأنت تدرك معنى الرجل. إذا قلت إن في دارنا نخلة، كما قال الإمام أحمد إن مثل الجهمية مثل رجل يقول إن في دارنا نخلة، فقلنا لهم صفوا لنا هذه النخلة، قالوا ليس لها خوص، ليس لها جذع، ليس لها أوراق، ليس لها ثمار، ليس لها كذا، ليس لها كذا. قال: إذن قولوا ليس في دارنا نخلة. فإثبات الوجود يعني هو إثبات المعنى، وإلا كيف نثبت؟ إيش يعني نثبت؟ نثبت ماذا؟ إذا لم نفهم المعنى ماذا نثبت؟ ما في إثبات، صار ما في إثبات. لذلك قول المفوضة من هذا الباب شر من المعطلة، لأن المعطل أثبتوا شيء ولو كان منحرفا، أما هم ما أثبتوا شيء. نعم تفضل. الله يجزيك الخير. هذا اللغوية الحالة لا تؤمن، نحتاج إلى توضيح. كيف يعني؟ لأن هذا وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول هذه الحال بالنسبة للمرأة وتقول بالنسبة للرجل هذا الحال، عرفت؟ أقول للمرأة هذه الحال، الحال. إيه؟ أقول هذه الحالة، لا ما تقول الحالة، خطأ، هذا لغويا خطأ. نعم. بالنسبة للتعطيل، نعم، هو خلو اللفظ من المعنى، نعم، وله جانبين، نعم، التفويض نحتاج برضه ل... نعم التفويض وهو أن يقول الرجل وهو السميع البصير، يقول أنا أثبت هذه اللفظة، أثبت أن الله جل وعلا وصف نفسه بالسميع البصير، لكن لا أعلم ما معنى السمع والبصر. هذا معناه خلو اللفظ من المعنى، خلو اللفظ من المعنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للتعطيل أن يقول نعم وهو السميع البصير، يقول أنا أعلم معنى السميع البصير، لكن ليس هذا مراد الله باللفظ، فيخلي اللفظ من المراد الشرعي ويأتي له بمراد بدعي، فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. نعم مارك تفضل. شيخ الله يحفظكم، بالنسبة للمنهجين اللي ذكرتموها في كتب شيخ الإسلام، نعم، السؤال شيخنا من شقين يعني. أين؟ الشق الأول، هل يلزم مثلا دراسة المنطق لدراسة الأمور هذه؟ لا يلزم أبدا. المنطق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يحتاج إليه الذكي، عرفت؟ وأما البليد فيتبلد إذا درس المنطق. هم إيش يقولون في تعريفهم للمنطق؟ ها؟ يقول صاحب السلم المنطق سلم المنورة قال ليعصم به اللسان. المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ في المقال، كالنحو يعصم الخطأ في اللسان. هم يقولون هذا، نقول هذا تعريف جميل لكن الواقع عكس ذلك، كل من تمنطق تزندق، شو نسوي؟ لذلك المنطقيين إلا من رحمه الله برجوعه أو تعلقه بشيء من الوحيين، وإلا هو يعني أذكر والدي رحمه الله يقول عن أحد مشايخه وصل به الحال أنه في الصباح يعتقد عالم كبير يشار إليه بالبنان، يرحل إليه الناس من الشرق والغرب يدرسون عنده المنطق، يقول في الصباح له اعتقاد وفي المساء له اعتقاد وفي اليوم الثاني له اعتقاد، وكان من عجائب حاله أنه لا يستظل بجدار ولا يمشي على جسر. ليش؟ قال هذا يعني لأن المنطق يقول أن كل ما كان هكذا فهو قابل للزوال، ليش أمشي؟ طيب أنت بروحك برمتك قابل للزوال، صح؟ هاي ذكرني بقصة ثانية ذكرها لي والدي أيضا، يقول أن رجل غاب عن أهله هناك في بعض البلدان يدرسون المنطق سنين، وإذا جاء عند الحديث الشريف البخاري في شهر وخلاص، عرفت؟ الكتب الستة بستة أشهر بس، ولا يفهم منها شيء بس يمر على اللفظ. فرجع إلى أهله فصار أبوه وأمه جالسين على الأكل يأكلون، والولد قام يأكل معهم، فصارت مسألة خلافية بين الأب وبين الأم، فقال الأب والأم ها ولدنا جاي وما شاء الله صار سنين يتعلم، قال يا ولد شو المسألة هذه في الطهارة؟ قال لا لا أنا كبير أكبر من كذي أنا ما أعرف شيء في الطهارة. قال شو تعلمت يا ولدي؟ قال أنا تعلمت المنطق. قال والله ما نعرف شو المنطق، يعني شنو المنطق فهمنا؟ قال يعني المنطق يعني هذه عندنا الآن ناكل الدجاجة هذه وهذه دجاجتان، إذن الصورة الحقيقية هما اثنان والهيولة هذا الثالث، هذا ما معناه المنطق. فقال له أبوه يا ولدي الدجاجة هذه لأمك وهذا لي أنا والهيولة لك أنت، كل الصورة بس الخيالية هذه ما فيها فائدة المنطق. لذلك كان يعني مشايخنا الذين أدركناهم والدي وغيرهم كل من عرفت من مشايخنا الذين هم على المنهج الصحيح لما أردت ندرس عندهم المنطق قل ما يحتاج اقرأ كتب ابن تيمية وانت تعرف بنفسك. يعني ايش يعني انت الآن اسألك سؤال، الآن لو جاءك رجل منطقي بيتمنطق عليه يبي يقول لك السالب والموجب ايش يعني؟ ما تستطيع، ما تستطيع تفهم شو معنى السالب والموجب، خلص انتهت السالب. قال يعني أذكر قصة، الإنسان لما يكون في مقتبل الشباب عنده يعني فورة انطلاق، وأنا أنصحكم بالهدوء والليونة وكذا. فأنا كان عمري ذاك الوقت تقريبا في 16 من عمري، دخلت إلى بيت أحد أقاربي ووجدت واحد من علماء المنطقة الكبار رحمة الله عليه توفي، لكن الحمد لله أنه في آخر عمره رجع إلى كتب الحديث فأصلح الله حاله وعقيدته ولله الحمد. فإذا بي يعني يستصغرني، وأنا كنت ذاك الوقت مندفع مثل ما قلت لكم، فانطلقت قلت له اسأل ما بدالك. قال أنت في في أنت في عندنا ما تساوي شيء. قلت ليش؟ قال ما تعرف المنطق. قلت له اسأل ما بدالك. قال لا إله إلا الله فيه موجب وسالم. شو الموجب والسالم؟ أنا أقول في نفسي يا ربي احنا درسنا الشروط الثلاثة والأصول الثلاثة، شروط الصلاة، درسنا كشف الشبهات، ما عرفنا السالب والموجب. أعرف يعني ركن التوحيد، أعرف شروط كلمة التوحيد، لكن الله جل وعلا ألهمني أن احنا درسنا في العلوم في سنة رابعة ابتدائي أن الكهرباء فيه سالب وموجب، السالب اللي ما فيه كهرباء، الموجب اللي فيه الكهرباء. فعرفت أن قصد بالموجب اللي هو الإثبات، قصد بالسالب أنه قلت لا إله هذا السالب إلا الله موجب. تعجب الرجل يقول أنت وين درست المنطق؟ هو يعرف أني ما درست، لأن أبي رحمه الله كان يرفض أني أدرس المنطق. قال وين درست المنطق؟ قلت ما درست المنطق، ما يحتاج المنطق. قلت أنا بسألك بلا إله الله، شنو شروط لا إله إلا الله؟ قال بعد خليت لا إله إلا الله شروط. لا حول ولا قوة إلا قلت له سبحان الله، الطهارة لها شروط، الصلاة لها شروط، الصيام لها شروط، الزكاة لها شروط، الحج له شروط، التوحيد الذي هو الركن الأعظم من أركان الإسلام ما له شروط؟ قلت له الغربي هذا اللي ألف معجم المفارس بعد توني كنت محصله، قلت هذا نصراني ألف مرة كتب لا إله إلا الله، يعني دخل في الإسلام ولا في شروط؟ طالع فيني هالشكل وأخذ بشته وقام وطلع زعلان. فما يحتاج منطق، منطق ما يحتاج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفيه الثاني الذي كان إلى مصر يقول فلما ذهب هناك أتى له بعض الفلاسفة، تعرفين الفلاسفة شايفين نفسهم فوق فوق فوق، يعني ناس عندهم هم ليش يشوفون الناس فوق يتكلمون بعبارات الناس ما يفهمون، فالناس يستصغرون نفسهم والله هذول فاهمين إيش قاعد يقولون هذول، لا والله هذول أكيد إحنا تونا تونا عرفت. فالفلاسفة تكلموا بعبارات، فجاءوا إلى الشيخ الإسلام كل ما قالوا شيء ها رد عليهم، قالوا لحظة إحنا راح نتابعك ونسمع كلامك بشرط واحد. قالوا إيش الشرط هذا؟ قالوا عندنا مؤلفا لأحد شيوخنا ورؤوسنا وأئمتنا وعلمائنا لا نفهمه، إذا أنت فهمته وأفهمتنا إياه فنحن نتبعك. يقول شيخ الإسلام ولم أكن قد وقفت على هذه الرسالة وأسمع بها وأنا في الشام، كان يسمع بالرسالة ما شافها حتى. يقول فجاءوا إلي بهذه الرسالة فجلست في مجلس فبدأت أقرأ وأشرح لهم، بدأت أقرأ وأشرح لهم حتى أذعنوا كلهم رجعوا للسنة. يحتاج يا أخي أبسلك سؤال الآن، أليس الكتاب نور من الله؟ طيب والعقل نور من الله؟ فإذا وافق النور السماوي النور الخلقي من الله جل وعلا فأي شيء سيغطي عليه؟ بالعكس كل ظلام سيتبدد. والله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يا أخي نور يا أخي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أبو عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله يقول من حفظ السنة قويت حجته. خلي يتفلسف يتفلسف، أنت بس جيب له أثر آية حديث بس انتهت المشكلة، تكسر رأسه بآية وحديث. الإمام أحمد رحمه الله ما درس المنطق، بينما ابن أبي دؤاد وأشكاله كلهم ضاعوا أيامهم في دراسة المنطق وعلم الكلام. والشيخ الإمام أحمد رحمه الله كلهم اجتمعوا عليه في في في يعني في حضرة الخليفة اجتمعوا عليه ويناظرونه، ولا حتى أسكتهم جميعا واحدا بعد واحد، كسرهم كأنهم مصنع، ما استطاعوا أن يرجعوا بشيء، ما كان يقول لهم شيء إلا قال الله قال الرسول صلوات الله وسلامه. لعل الإقامة قربت. طيب هات الشق الثاني. شوف الكتب اللي والله إذا استطعت أن تقرأ كلها على مشايخ كان أحسن. نعم تفضل يا شيخ. باب الشرع والقدر، القدر الألوهية والربوبية. نعم القدر له تعلقه، لكن في الألوهية الصبر على المصيبة، الربوبية كيف؟ لا لا ما قلنا هكذا. القدر له متعلقان، متعلق يتعلق بعلم الله عز وجل، أن تعتقد أن الله علم الأشياء قبل وقوع، قدر الأشياء، كتب الأشياء، أوجد الأشياء، هذا متعلق بالربوبية. خلاص طيب. باقي جانب الألوهية، جانب الألوهية أنك في المصيبة تصبر، الصبر عبادة متعلق بالألوهية. وفي جانب المعيبة ذنب تستغفر، والاستغفار عبادة وقربة إلى الله. إذن توحيد باب القدر له جهتان، جهة المتعلق بالربوبية وجهة المتعلق بما يتعلق بالعبد، هذا من جهة العبودية والألوهية، ما يتعلق بالرب فهذا من جهة الربوبية تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.